بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أخذنا يوم أمس قول صاحب المختصر الأخضر وهو مختصر الأخضري، أخذنا قوله: ومن تنجس ثوبه ولم يجد غيره ولم يجد ماء يغسله به أو لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله أو خاف خروج الوقت صلى بنجاسته، ولا يحل له تأخير الصلاة لعدم الطهارة، ومن فعل ذلك فقد عصى ربه، ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عريانا. وتكلمنا ما يتعلق بهذه المسائل. هنا نشير إلى بعض الأحكام أو الفروع المتعلقة بهذا. إذا كان ليس له إلا ثوب من حرير فإنه يستتر به ولا يصلي عريانا، وإن كان لبس الحرير حرام كما قال صلى الله عليه وسلم، أخذ في الحديث أخذ الحرير والذهب وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فالحرير يحرم لبسه للرجال وهو حلال للنساء، وإنما يؤذن فيه للرجال للضرورة والحاجة، كمن كان به مرض من جرب وحكة ونحو ذلك. أيضا يؤذن ما كان يسيرا كما في الحديث الصحيحين في حديث عمر وقال: إلا هكذا، وأشار بإصبع أو إصبعين أو ثلاثة قال أو أربع. إذا كان الثوب فيه شيء يسير جدا من الحرير جاز لبسه، كبعض المناطق فيه خيط من حرير ونحو ذلك. فإذا كان عنده ثوب حرير وليس له ما يصلي به إلا ثوب الحرير، فهل نقول الحرير يحرم لبسه فينزعه ويصلي عريانا، أو يصلي بالحرير؟ أن المشهور أنه يصلي بالحرير ولا يصلي عريانا. وكذلك إذا كان له ثوبان، أحدهما من حرير والآخر ثوب نجس، فقالوا المشهور أن الحرير مقدم على النجس، وقيل العكس، والأقرب أنه يصلي بالحرير ولا يصلي بالثوب النجس. فإذا الحرير مقدم على التعري، والحرير مقدم على النجس. فإن كان الأمر دائرا بين ثوب نجس أو أن يصلي عريانا، كذلك صلى بالثوب النجس ولا يصلي عاريا. واضح؟ طيب، وفي هذه الحالات لا يعيد، إذا صلى لا يعيد، صلى بثوب حرير ثم بعد ذلك وجد ثوبا، أو صلى بثوب نجس ثم بعد ذلك وجد ثوبا طاهرا، فهنا لا يجب أن يعيد إلا إذا كان وقت الصلاة لا يزال. فيقول بعض العلماء يعني يعيد في الوقت، وهذا من باب الاستحباب، وهذا مذهب مالك. يقولون يعني إنسان مثال راك مسافر في قطار ولا في حافلة وأصابك شيء من النجاسة لم تستطع أن تزيله، وأنت في وسط الناس عندك ليس لك إلا ثوب نجس ولا يوجد ما تطهر به أو نحو ذلك، المهم حالة مفترضة، فلم تجد إلا ثوب الحرير أو لم تجد إلا ثوب النجس، صليت، قبل خروج وقت الصلاة تيسر لك ثوب من ليس من غير الحرير أو ثوب طاهر ليس ثوب النجس، فهل يجب أن تعيد الصلاة؟ لا يجب، إذا لم تعيدها لا شيء عليك. بعض الفقهاء يقولون ما دام الوقت لم يخرج يستحب أن يعيد وليس واجبا، يستحب أن يعيد وليس واجبا. نعم طيب، لما قلنا في المسائل يعني هنا لما قلنا في المسألة إذا خشي لو غسل ثوبه يخرج وقت الصلاة، المراد بالوقت هنا الوقت الاختياري وقيل الضروري، يعني إنسان ها مثلا أنت عليك ثوب نجس وأنت خطر تظن أنك تصل في عليك صلاة العصر، تظن أنك تصل في نصف ساعة للبيت، فقلت أنا ثوب أصابه شيء من النجاسة أنا أوصل البيت وأصلي بثوب طاهر، فإذا بالقطار يتعطل في الطريق وما عندك كيف تزيل، واضح؟ فهنا وبدأ الوقت يتقدم، ثم خشيت أن يخرج وقت الصلاة، تخاف يخرج وقت الصلاة، لو تنتظر إلى أن تصل للبيت يخرج وقت الصلاة تصلي. ما المقصود وقت الصلاة؟ وقت الاختياري وليس الوقت الضروري. لم تمر معنا أوقات الصلاة. نعم الصلاة عندها أوقات، وقت اختياري ووقت ضروري. الوقت الاختياري هو الذي يجوز أن تؤخر فيه وقت الصلاة، مضمر معنا أظن، يعني مثلا الظهر أول وقتها الزوال إلى قبل العصر، إلى قبل العصر، واضح؟ هذا وقت اختياري، الأفضل والآكد أن تصلي أول الوقت إذا كنت منفردا، إن كنت فيه الجماعة تنظر إلى الجماعة سواء جماعة المسجد أو جماعة اللي أنت معه أو الإبراد، وهذا لما تكون الحرارة الشديدة هذه مسألة أخرى، هذا هو الآكد والأفضل. فإن أخرها جاز له ذلك وفاته الأفضل، لكن لا يفوت الوقت الاختياري. فالوقت الاختياري بالنسبة للظهر ما لم يدخل العصر. نعم طيب، لو صلى بهذا الثوب بثوب الحرير، لو صلى بثوب الحرير وعنده ثوب آخر نقول صلاته صحيحة وهو آثم، صلاته صحيحة وهو آثم. لو صلى بثوب نجس وعنده ثوب طاهر صلاته باطلة، صلاته باطلة، لأن الطهارة من النجاسة شرط. طيب كذلك إذا لم يجد ما يستر به عورته وصلى عريانا فلا يصلي عريانا ولا يؤخر الصلاة ولا إعادة عليه، ليس عليه إعادة لا في الوقت ولا خارج الوقت. نعم طيب، لو كان عاريا ولم يجد شيء يستر به عورته إلا شيء يسير، هل يستر قبله أو دبره؟ يستر قبله، وقيل الدبر وقيل هو مخير، هذه حالات ذكر الفقهاء فتذكر من باب التفقه في الدين. مسألة أخرى بالنسبة لمن لم يجد ما يصلي به وكان عاريا لم يجد ما يستر به عورته، طيب إذا كان عنده شيء من الثياب يستر العورة الأغلط فالأغلط، فستر القبل والدبر أولى، ثم ما قاربهما إلى ما تيسر بحسب. فإن كان عاريا صلى وحده صلاة كاملة بقيام وركوع وسجود، طيب إن كان معه غيره، إن كان معه غيره، فإن كانوا في ليلة مظلمة بحيث لا ترى عورات بعض. قالوا صلى بهم جماعة على هيئة الجماعة، يتقدمهم وهم خلفه ويركعون ويسجدون. وقيل صلوا جماعة ويأمهم في وسطهم، وقيل يصلون جلوسا جماعة جلوسا، وقيل يصلي كل واحد لوحده. والأظهر أنهم يصلون جماعة ولو كانوا ويتقدمهم إمامهم. أما إذا كانت الليلة ليست مظلمة بل مقمرة، كان القمر بدرا، أو كانوا في النهار، قيل يصلون جماعة يأمهم صفا واحدا يأمهم وسطهم. نعم. وأما إذا وجد ثوب واحد فيتناوبون عليه، يصلي أحدهم بالثوب هذا ثم يعطيه الآخر يصلي، وهكذا. وكذلك إذا أمكنه أن يستر عورته ولو بغير الثوب كطين ونحو ذلك، وجب أن يستر ما تيسر وما استطاع. هذه بعض المسائل متعلقة بمسألة الثوب النجس في الصلاة وثوب الحرير والصلاة عاريا. قال رحمه الله: ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت، وكل إعادة في الوقت فهي فضيلة، وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائتة والنافلة. الآن يتكلم على مسألة أخرى من مسائل شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة. من شروط الصلاة استقبال القبلة. الجماعة دي من يسمعون ولا؟ أقول سمعوا؟ أذرونا. من شروط الصلاة استقبال القبلة، وهذا الشرط أوضحناه مرة معنا، وذكرنا القبلة أنها القبلة المنصوصة والقبلة المجمع عليها والقبلة المجتهد فيها. أنواع القبلة ذكرناها وكيف تعرف القبلة. الإنسان الآن جاء ليصلي، الذي يصلي للقبلة واحد شخص، إما القبلة معروفة هذا واضح أو غير معروف. فإذا كانت غير معروفة يجتهد، وإذا اجتهد إما يصيب وإما يخطئ. إذا أصاب ما في إشكال الكلام، إذا أخطأ. القبلة المعروفة واضحة، لو نسي وصلى خلاف القبلة أو صلى خلاف القبلة، قلنا نسيانا أو جاهلا، هذه لا أحكم. هنا يتكلم على الخطأ. ومن أخطأ القبلة بمعنى اجتهد وأخطأ، لا يعرف القبلة. أنت لك سافرت اجتهدت وأخطأت، قال أعاد في الوقت، يعيد في الوقت. ما هو الوقت الاختياري؟ ما هو الوقت الاختياري الذي يجوز تأخير الصلاة إليه؟ الوقت الثاني اسمه الضروري، لا يجوز أن تؤخر الصلاة إليه إلا لضرورة وحاجة. يعني مثلا العصر، تأخير الصلاة من بداية الوقت إلى قبيل الاصفرار. شوف الشمس لما في العصر تبدأ تميل تكون بيضاء، واضح؟ ثم تميل قليلا يشتد اصفرارها، عند شدة الاصفرار هذا وقت الضروري، ثم بعد ذلك تميل ويجي بعدها الحمرة جهة المغرب. فقبل شدة اصفرارها قبلها تكون بيضاء وبعدين يشتد اصفرارها، هذا إذا اشتد الاصفرار هذا وقت ضروري، ما يجوز لك تأخر العصر إذا ذاك الوقت إلا لضرورة، عندك عذر شرعي. طيب، فإذا أخطأ اجتهد في القبلة وأخطأ، فإذا هنا ماذا؟ صلاته صحيحة. هل يعيد الصلاة؟ قال ما دام الوقت اختياري يستحب الإعادة، ليس لازما ولا واجبا. ولكن إذا فات الوقت الاختياري فلا يجب أن يعيد. والأظهر أنه لا يعيد، اجتهد، هذا الذي يكلف به، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وفي حديث أن الصحابة الكرام كانوا في ليلة مظلمة واجتهدوا في القبلة، فكل صلى ووضع خطا، صلاة الليل هذه في قبلة، لما طلع النهار فإذا كل صلى إلى جهة، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالإعادة. لكن الحديث نعم هذاك في الطهارة سيأتي يذكر. فالحديث فيه ما قال، الحديث فيه ضعف، لكن يدل عليه أيضا أن حديث الرجلين اللذين صليا من غير استعمال الماء، فأحدهما تيمم فصليا، فلما وجد ماء أحدهما عاد الصلاة والآخر لم يعد، فقال للذي لم يعد أصبت السنة، وقال الذي أعاد لك من الأجر مرتين، لك من الأجر مرتين. ومثل هذا في أحاديث كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر من اجتهد ووقع من الخطأ أن يعيد تلك الصلاة. فإذا اجتهدت في القبلة فأخطأت فلا يلزمك الإعادة. في المذهب تعيد في الوقت، وكذلك غيره قال والأظن أنه ليس لازما أن يعيد، لا يعيد. نعم يكون أخطأ القبلة، أخطأ القبلة بمعنى أخطأ القبلة، كان إلى جهتها أو إلى عكس جهتها، يعني اجتهد هاي القبلة وأصاب أو انحرف، أو انحرف، أو صلى 90 درجة على اليمين أو اليسار، أو صلى 180 درجة، هذا أخطأ، لأنه إذا اجتهد إما يصيب وإما يخطئ. متى يصيب؟ إذا توجه إلى عينها أو جهتها، وجهتها هو ما على جانب الأيمن نحو 45 درجة، وجانب الأيسر نحو 45 درجة، هذا جهة القبلة. يعني إذا كان القبلة هذا العرصة هكذا كله قبلة، 45 يمين 45 يسار، هذا أصاب. أكثر من ذلك أخطأ، سواء كان على يمين القبلة تماما أو يسارها أو خلفها، أخطأ القبلة، فإنه ماذا؟ له هذا الحكم. واضح؟ فعلي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المغرب والمشرق قبلة، المقصود ليس 180 درجة من هنا وهنا كما يقول بعضهم، يقول شوف ديها هذا قاعد يصلي، خطأ. العين تميل عن يسارها ويمينها نحو 45 درجة. قال وكل إعادة في الوقت فهي ماذا؟ فضيلة، من باب الفضيلة، يعني كل صلاة وقتية أمر المكلف بإعادتها في الوقت هذا من باب الفضيلة والاستحباب. نعم. وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائتة والنافلة، لا تعاد منه الفائتة والنافلة، يعني الصلاة اللي قلنا فيها أنها تعاد في الوقت، إذا فات الوقت صلاة فائتة لا يعيد في الوقت الضروري، لا يعيد. واضح؟ وكذلك الصلاة الفائتة التي فات وقتها، بمعنى إنسان فوت صلاة العصر صلىها بعد المغرب وعنده ثوب نجس صلى به، هذه صلاة فائتة. متى تفوت الصلاة؟ إذا خرج وقتها الضروري، هذه صلاة فائتة. إنسان عليه صلاة العصر صلىها بعد المغرب، صلاة فائتة، قضاء، هذا قضاء. طيب ما عنده ثوب، عنده ثوب حرير أو عنده ثوب نجس فصلى به، ثم وجد ثوبا طاهرا أو وجد ثوب غير حرير، هل يعيد؟ صلاة الفائتة هذه إذا صلىها بثوب نجس أو حرير فلا يعيد، وإنما يعيد الصلاة التي ليست فائتة. وكذلك النوافل، وكذلك فلا تعاد من الفائتة والنافلة، كذلك لا تعاد النافلة لأن النافلة أقل رتبة من الفريضة. تكلمنا على المخطئ. طيب الناسي؟ نعم. ها؟ إيه. كيف؟ يعني صار الصبح؟ نعم. هو في هو في سيارة في حافلة؟ سيارة. يصلي في السيارة. يصلي كما هو الحالة التي هو عليها. إذا لم يفرط. إذا لم يفرط. لأن لما تقول لي نسافر، تسافر أنت على بالك الفجر يشدك في الطريق ولا لا؟ ولماذا جازف بالصلاة؟ لماذا يجازف؟ واضح؟ إذا وقع. كنت خارج صباحا على 3 أصبح تمام؟ على باقي 5:30 تكون جوايها منطقة خطيرة ولا يمكن توقف ويطول المنطقة هذه ممكن يطول، دير حساب قبل ذاك الوقت صلي صلاة التعاك وامشي. لكن إذا وقع ضرورة وفي طريق يخاف أنه يتوقف يعني يتعرض لقطاع الطرق وكذا، صلى على الحالة التي هو عليها ما استطاع ولا يخرج الصلاة عن وقتها. إذا تيقن أنه راح تطلع عليه الشمس ولا يزال في الطريق الذي فيه الخطورة. إذا صلى إلى غير القبلة ناسيا، إذا صلى إلى غير القبلة ناسيا، نسى القبلة وصلى، نسي القبلة وصلى، هل يعيد أو لا يعيد؟ قيل يعيد أبدا ما دام تذكر وعلم أنه صلى إلى غير القبلة، قيل يعيد أبدا، وقيل يعيد في الوقت، وقيل يعيد في الوقت، وقيل يعيد في الوقت. وأما قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فهذا رفع الإثم. واضح؟ أنت دخلت للبيت بيتك وتعرف القبلة، القبلة هاك ونسى صليتها، نسيت صليتها، هل تعيد؟ فبعض العلماء قال تعيد دائما سواء ذكرت قبل خروج الوقت أو بعد خروج الوقت، ومنهم من قال ما دام الوقت اختياري فإنك تعيد، تعيد. وبعضهم قال لا يعيد لأنه ماذا؟ نسي. إذا كان حقيقة نسي، نسي نسي حقيقة، فالأظهر أنه لا يعيد. وأما الجاهل بأدلة القبلة، الجاهل بأدلة القبلة هل يعيد أو لا؟ قد يقول قائل هو كالمجتهد، هذاك المجتهد يعرف أدلة القبلة، لكن هذا الجاهل عنده شيء وشنه فرط في أن يتعلم أدلة القبلة وجاء ليصلي فصلى على الحالة التي هو عليها. فمن العلماء من قال يعيد، والأظهر أنه لا يعيد، لكن قد يؤثم على تفريطه في تعلم أحكام القبلة. هذا معنى قوله ها هنا ومن أخطأ القبلة عاد في الوقت، وكل إعادة في الوقت فهي فضيلة، وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائتة والنافلة. إذا من أجتهد وأخطأ لا يعيد، وإذا كان نسيانا الأظن ولا يعيد، وكذا الجاهل، لكن إذا كان فيه تفريط آثم بسبب تفريطه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.